حادث مروع كما ترى سيرجنت هان. فالسيارة سقطت في هذا الوادي الصحيح من فوق طريق كاليفورنيا الوحيد دون أن نعرف. إذن علينا الآن إجراء معاينة السيارة حتى نكتب تقريرنا. أكتب يا هانس. السيارة مهشمة تماما، وسيدة شرقية الملامح ميتة في المقعد الخلفي. ماذا؟ إذن كان هناك من يقود لها السيارة، ولكن لا توجد أي جثث أخرى غير جثة السيدة. لكن أين السائق؟ أكتب يا هانس. في صباح يوم الجمعة 15 من أغسطس عام 1952، في الطريق الواصل بين ولايتي تينسي وكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقع حادث سيارة نتج عنه مصرع سيدة مصرية عمرها 35 عاما واسمها سميرة موسى. نهايات غامضة. الإعداد والصياغة الدرامية أحمد القصبي. المخرج هشام محب. سميرة موسى. في اليوم الثالث من مارس عام 1917، استيقظ أهل قرية كفر سيمبو مركز زفتة بمحافظة الغربية على أصوات زغاريد تخرج من بيت الحاج موسى علي أبو سليمة. ظن أهل القرية أنه رزق أخيرا بالولد بعد أن أنجبت له زوجته سيدة يونس يونس 6 بنات، وهن هانم وفتينة وبديعة وعواطف وفكرية ومسرات. ولكن كانت المفاجأة شديدة على أهل القرية عندما علموا بأن الحاج موسى رزق ببنته 7، ورغم ذلك احتفل بها أسبوعا كاملا وسماها سميرة. سميرة موسى كانت التحقت بالكتاب القرية، وده كان شيء طبيعي ووضع طبيعي بالنسبة لكل الأولاد اللي بيتربوا في الريف. في الكتاب طبعا كان بتتعلم القراءة في القرآن الكريم وتلاوة فواقد في اللغة العربية بصورة كبيرة. دكتورة إيمان عامر، أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة. أحسنتم أحسنتم. اقرأي يا سميرة ما حفظته من سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. أحسنت يا سميرة، بارك الله فيك. السلام عليكم يا شيخ حماد. وعليك السلام يا حاج موسى. تفضل يا رجل تفضل. فلقد كانت سميرة تتلو علينا ما تحفظه من كتاب الله. إن سميرة لديها قدرة كبيرة على الحفظ يا حج موسى، كما أنها تتميز بذكاء حاد. الحمد لله، الحمد لله يا شيخ حماد، هذا بفضل جهدك وتعبك معها. لابد أن تكمل سميرة تعليمها يا حج موسى، فالكتاب وحده لا يكفي. بإذن الله، فكل أملي أن تنشأ في قريتنا مدرسة أولية تكمل فيها سميرة تعليمها. وفي عام 1925، وعندما أتمت سميرة عامها الثامن، وافقت وزارة المعارف على إنشاء مدرسة أولية في قرية كفر سيمبو، وتولى نظارتها الأستاذ سيد محمد البكري، والذي عرف بتقديره للعلم وإيمانه بالرسالة التربوية والعلمية. ما رأيك؟ تفضلوا تفضلوا يا سادة، هذا شاي الشيخ حماد. شكرا شكرا يا حج موسى. وهذا شاي الأستاذ سيد ناظر أول مدرسة أولية في قريتنا. شكرا يا حج موسى. والآن يا سميرة، وكعادتنا كل ليلة، ماذا ستقرئين لنا؟ شعرا أم قصة قصيرة أم صحف ومجلات هذا الأسبوع؟ سأقرأ لكم الصحف يا أبي. عظيم عظيم. حصول العالم الفرنسي جين بيرين على جائزة نوبل في الفيزياء. وهل تعرفين هذا العالم يا ابنة التسعة أعوام؟ نعم يا شيخ حماد، فله بحوث كثيرة في الأشعة السينية، فلقد قرأت عنه في أعداد سابقة من الصحف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، رائع يا سميرة رائع. أتمنى أن يأتي اليوم الذي تحصلين فيه على نوبل أنت أيضا. أشكرك يا أستاذي سيد، ولكني مشفقة على ألفريد نوبل. ولماذا تشفقين عليه؟ الرجل مات مات، وأوصى بجوائز في العلوم والآداب بتلك النقود التي جمعها من اختراعه المميت. يا أبي، نوبل لم يخترع الديناميت من أجل الحروب، لقد اخترعها ليشق الإنسان الجبال ويخرج من باطنها معادن يستفيد بها في الحياة. العلم والبحوث يا أبي ليست للدمار والقتل. إذن فلماذا العلم يا سميرة؟ العلم للبناء، العلم للعلاج، العلم لمساعدة الإنسان على البقاء، وليس لقتله وتدميره وتدمير المدن والدول. أحسنت والله يا ابنتي، بارك الله لك. سأخلد للنوم الآن يا أبي، يجب ألا أتأخر على المدرسة في الصباح، وإلا ضربني ناظر مدرستنا. تصبحين على خير يا ابنتي. بسلامة الله، إن سميرة كانت على عهدي بها دائما يا حج موسى، فهي من أكثر طلبات المدرسة نجابة وتفوقا. سميرة ستصبح من سيدات السياسة ولا شك. أتذكر عندما مات سعد زغلول، لقد قرأت للقرية كلها ما كتبته الصحف بعد وفاة سعد باشا، بل وحفظت هذه المقالات وقالتها لزملائها في المدرسة. إنها تسألني عن أصل كل شيء، وخاصة مخترعي الاختراعات الحديثة كالسيارة والطائرة. إني والله أريد أن أحافظ على هذا النبوغ يا أستاذ سيد. إن نبوغها ملحوظ يا شيخ حماد، وبخاصة في مادة الحساب، إنها تقوم بحل أعقد المسائل بدون ورقة أو قلم. إنها تناقشني في كثير من الموضوعات وتحيرني بأسئلة أكبر من سنها. إنها تحب العلم والمعرفة، ولديها رغبة أكيدة في الكشف عن كل ما هو غامض. إن سميرة تسبق زميلاتها وزملائها بفارق كبير. في واقعة شهيرة بتعتبر هي محطة انطلاق سميرة الأولى، كانت تلميذة صغيرة لما مات الزعيم سعد زغلول، وطلبوا منها في المدرسة أنها تقرأ النعي المنشور في الجامعة. سميرة قرأت النص دون أن تخطئ في كلمة واحدة، فأعجب المدرسون بيها بشكل كبير وقالوها طب اقريها تاني. المفاجأة اللي أزهتهم إن سميرة يعني وضعت الجريدة جانبا وبدأت يعني تقول النعي مرة أخرى من الذاكرة ودون أن تخطئ في كلمة واحدة أيضا كأنها بتقرأ. هنا مدرسها بكري يعني وجد فيها يعني فكرة أو بداية نبوغ. وقبل أن تنتهي سميرة من دراستها في المدارس الأولية، طلب الناظر الأستاذ سيد البكري لقاء الحج موسى والد سميرة على وجه السرعة. السلام عليكم حج موسى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا خيرا يا أستاذ سيد. إن نبوغ سميرة يزداد يوما بعد يوم يا حج موسى. الحمد لله. أزعجني والله طلبك للخروج بسرعة يا أستاذ سيد، حسبت الأمر خطيرا. بل هو خطير بالفعل يا حاج موسى، يجب ألا يهدر طموح ولبوغ سميرة، يجب ألا يدفن على أعتاب التخلف الذي يسود قريتنا. وبدا ترى يا أستاذ سيد كيف أحافظ على نبوغ سميرة؟ يجب أن تكمل سميرة تعليمها بالقاهرة. ماذا؟ القاهرة؟ نعم، القاهرة تتوافر فيها كل الإمكانات، مدارس ابتدائية وثانوية، هذا بالإضافة إلى وجود جامعة الملك فؤاد الأول. وفعلا حاج موسى هي دي الوقفة اللي أنا بقول عليها وقفة يعني أب مستنير، إنه باع قطعة من أرضه وراح اشترى لوكاندا في حي حسين وواحدة تانية في العتبة عشان يقدر يساعد سميرة أنها تتعلم في القاهرة. هي الحياة دخلت في مدرسة قصر الشوق وأخذت الشهادة الابتدائية وكانت الأولى على المدرسة، وده يعني ساعدها أنها تلتحق بمدرسة بنات الشرف اللي أسستها الرائدة النبوية موسى. ما شاء الله، نتائج ممتازة، تقدمت في المراحل التعليمية بتفوق يا سميرة. هذا لأني أدعك كمثل أعلى لي يا أستاذة نبوية، فنضالك ووطنيتك ودعواتك لتحرير المرأة كل هذا فخر لنا، وكذلك إسهاماتك في الحركة التعليمية مثل إنشائك لهذه المدرسة هنا في القاهرة وفي الإسكندرية وإصدارك لجريدة الفتاة. وهل تقرأين جريدة الفتاة؟ كل عدد، وقرأت مقالك حين كتبت إن الفتاة يجب أن تتحد في الثقافة العامة مع الفتاة. رائع يا سميرة. وكذلك قرأت كتابك المرأة والعمل وكتبت إن الأمة لا تنجح إلا إذا كانت نشيطة وعاملة، ولا تكون نشيطة ما دام نصفها أشل لا حياة فيه، فإذا لم نعمل نحن النساء كان نصف الأمة المصرية مهملا لا ذكر له. أنت رائعة يا سميرة، وأتوقع لك مستقبلا باهرا يا أحدث بنات مدرستي، مدرسة بنات الأشراف الأهلية الثانوية. ماذا؟ طلب نقل؟ نعم، أريد أن أنتقل إلى مدرسة حكومية يا أستاذة نبوية. ولماذا يا سميرة؟ هل أغضبك أحد هنا؟ لا لا، المدرسة هنا ليس بها معمل للطبيعة أستطيع فيه تطبيق تجارب مادة الطبيعة المعملية، وأنا أريد أن أجري هذه التجارب بنفسي. وأنا لا أستطيع التفريط في تلميذة نجيبة مثلك يا سميرة، سأصدر أوامري الآن بإنشاء معمل للطبيعة هنا في المدرسة، وبإمكانك إجراء كل التجارب المعملية. اللهم أحيني مسلما وانتني مسلما يا سميرة. لقد أذن الفجر يا ابنتي وأنت لم تنامي بعد. ألم تنتهي من مذاكرتك؟ أنا لا أذاكر يا أبي. ماذا لا تذاكرين؟ وماذا تفعلين إذن؟ أنا أؤلف كتابا يا أبي. كتاب؟ أي كتاب يا ابنة 16 ربيعة؟ كتاب الجبر يصعب فهمه، فزميلاتي يعانين من هذا الكتاب، فقررت شرحه لهن بطريقة مبسطة. ما شاء الله. وقررت ما شاء الله. تأليف كتاب يبسط كتاب الجبر، وسميته كتاب الجبر الحديث. الله الله. ليسهل على زميلاتي استيعاب منهج الجبر. وخرج الكتاب إلى النور بعد أن تم طبعه في مكتبة وادي النيل بالفجالة، وكتب عليه الجبر الحديث الجزء الأول لطلبة السنة الأولى الثانوية حسب المنهج المخفف الذي أقرته وزارة المعارف العمومية. تأليف سميرة موسى، الطالبة بمدرسة بنات الأشراف، الطبعة الأولى سنة 1933، حقوق الطبع محفوظة للمؤلفة. وحصلت سميرة على البكالوريا أو الثانوية، وكانت الأولى على القطر المصري، ونحت فكرة الزواج جانبا وبكل عزم وتصميم، لتقرر الالتحاق بكلية العلوم كأول فتاة تلتحق بهذه الكلية، حيث انقلبت الدنيا رأسا على عقب، وأثيرت في الصحف وقتها، وسخط مشايخ الأزهر، بل ووصل الحد إلى تقديم استجواب برلماني. سميرة موسى عرف عنها انها كانت يعني على درجة عالية من النبوغ، وانها في كانت يعني دليل على ذلك كانت يعني ألفت كتاب وهي كلية العلوم وفي العلوم الفيزيائية، تعرض على الدكتور مشرفة الكتاب، توسم فيها ان البحوث او الدراسات اللي هي والاقتراحات اللي عملتها في دراستها تتصل ب علوم الذر. أستاذ الدكتور محمد عزت عبد العزيز، أستاذ متفرغ، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية. أنت طالبة مجتهدة يا سميرة، أداؤك في الاختبارات والمعامل ينبئ لنا بعالمة كبيرة في المستقبل. أشكرك يا دكتور مشرف، فخر لي أن أكون تلميذة للدكتور علي مصطفى مشرفة، فأنت اسم كبير في مجال العلم والبحث. فقط أريد منك المزيد من الاستذكار والبحث. بالطبع يا دكتور مشرفة، أنا مهتمة بنسبية أينشتاين، أنا أرى أن الحقيقة ليست دائما من الوضوح بحيث تقول لنا ها أنا ذي، ولكنها كثيرا ما تلتوي علينا. هذا طرح رائع. وهل حددت وجهتك في أي علم من علوم الفيزياء ستكملين فيه دراستك بعد التخرج؟ رغم تحذيرات الدكتور محمود مختار رئيس قسم الطبيعة وإشفاقه علي من دراسة الطبيعة الذرية، إلا أنني أشعر بميل شديد لهذه الدراسة. وبالفعل تخرجت سميرة في قسم الطبيعة بكلية العلوم عام 1939، وكانت نتائجها تمهد لتكون سميرة أول معيدة في كلية العلوم. ولكن اهدأي يا سميرة، اهدأي وسأجد لهذا حلا. كيف أهدأ يا دكتور مشرفة؟ كيف أهدأ؟ قوى عديدة داخل الكلية تقف أمام تعيين معيدة هنا بسبب صغر سني، هل التعيين هنا بالسن أم بالعلم والبحث؟ إن صغر السن لا يقف في طريق النبوغ، بل على العكس، والتعيين حق عادل لك لكي تواصلي التفوق العلمي. أشكرك يا دكتور مصطفى، وأشكر رعايتك لي طوال الفترة السابقة. أنا مؤمن بنبوغك يا سميرة، ومؤمن أيضا بقدراتك، ولهذا سأرسل خطابا الآن إلى وزير المعارف النقراش باشا، وهو صديق قديم لي، بل سأرسل له خطابين. وما هو الخطاب الأول يا دكتور مشرفة؟ مذكرة بطلب تعيينك معيدة في كلية العلوم، وإمهاله 7 أيام لتنفيذ هذه المذكرة. والخطاب الثاني؟ استقالتي. ففي حالة عدم تحقيق طلبي في الخطاب الأول ينفذ الخطاب الثاني، وهو الاستقالة. ورفع النقراشي باشا الأمر إلى رئيس الوزراء، واجتمع من أجل ذلك مع بعض الوزراء، حتى وافق مجلس الوزراء على تعيين سميرة موسى معيدة في كلية العلوم. للأسف الشديد يا سميرة، الحرب بدأت في أوروبا ولن تستطيع السفر إلى لندن لتحضير الماجستير. ورغم أن الحزن هو الشعور الوحيد الذي يطل علينا الآن، إلا أنني قررت تحضير الماجستير هنا في مصر يا دكتور مشرف. رائع يا سمير، رائع، هذا ما أنتظره منك. ورغم الفارق الكبير بين معامل كلياتنا ومعامل كلية العلوم بلندن، إلا أنني وبمشيئة الله سأوفر لك الإمكانات المادية والمعملية والبشرية حتى تنتهي من الماجستير. ولكن أخبريني، ما هو موضوع رسالة الماجستير الذي تنوين البحث فيه؟ التواصل الحراري للغازات. طبعا معنى التواصل الحراري للغازات انه الغاز لما تعمل له تأين زي اللمبة النيون كده يقوم يولد حرارة. ده معنى في التطبيق السلمي. لكن المعنى بقى في التطبيق النووي، ان احنا لما نستخدم غاز الديتيريوم اللي هو نظير الهيدروجين ونعمل له تأين في نظام معين، ممكن يحصل اندماج نووي، وده اندماج نووي اللي بيؤدي الى الجيل التالي من مفاعلات الانشطار، الاندماج النووي اللي هي مفاعلات طبعا الوقود بتاعها في الحاله دي بيستخدم غاز ولا يستخدم يورينيوم، ويستخلص الغاز من الماء، حيث الديتيريوم هذا الغاز عنصر الهيدروجين يستخلص من الماء بكمية كل 6000 ذرة هيدروجين بيطلع ذرة هيدروجين. وفي عام 1942 حصلت سميرة موسى على شهادة الماجستير بتقدير امتياز. كان الموضوع غامضا على الكثيرين، إلا أن القنابل الذرية التي ألقيت على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية وخلفت مئات الآلاف من القتلى والمصابين، بالإضافة إلى المدن التي اختفت بأكملها، كان دليلا عمليا على نظرية سميرة موسى. لولا سفرك لإعداد رسالة الدكتوراه لما كنت تركتك تسافرين إلى لندن. كلها 3 سنوات فقط يا أبي وأعود إلى مصر. نحن الآن في عام 1947، وبإذن الله سأعود هنا قبل عام 1950. فليحفظك الله يا ابنتي لتعودي إلينا عالمة كبيرة، ولا تنسي يا ابنتي إرسال خطابات لي حتى أستطيع الاطمئنان عليك. أبي العزيز، أقوم بإجراء تجارب في معمل متقدم جدا، أدرس استخدام المواد المشعة في العلاج. لو كان لدي معمل في مصر مثل هذا كنت استطعت تحقيق الكثير. اخترت موضوع الدكتوراه خصائص امتصاص المواد لأشعة إكس. انت النهاردة اما تيجي بتولد أشعة إكس بتولدها نتيجة اصطدام الكترونات على جسم صلب، زي ما بيحصل في التلفزيون، زي ما حصل في التطبيقات كثيرة جدا في التطبيق الطبي، انها لما تطلع أشعة إكس بعد طلقها وصدمها ليه جسم صلب بتنطلق أشعة إكس، وبعدين تستخدم في التصوير الإشعاعي إلى آخره. أستاذ الدكتور محمد عزت عبد العزيز، أستاذ متفرغ، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية. أبي العزيز، بعد 17 شهرا فقط حصلت على الدكتوراه. أصبحت الآن الدكتورة سمير موسى علي أبو سليم. الحمد لله، الحمد لله، أهنئك يا ابنتي، ولكن لا تنسي وعدك لي، فمصر تحتاج لعلمك. واصلت سميرة موسى الليلة بالنهار لاستكمال بحوثها، حتى توصلت إلى معادلة مهمة تساعد على تفتيت ذرات المعادن الرخيصة حتى تستخدم في صنع القنبلة الذرية، وأيضا لاستخدام الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية والطبية، حتى قالت سميرة جملتها الشهيرة: سوف أجعل العلاج النووي رخيصا مثل الأسبرين. عادت الدكتورة سميرة موسى إلى مصر وساعدت في تأسيس هيئة الطاقة الذرية، ونظمت مؤتمرا علميا بعنوان الذرة من أجل السلام، بالإضافة إلى كتابة مجموعة من المقالات عن الطاقة النووية وأهميتها، حتى جاء عام 1951 عندما حصلت على منحة دراسية من برنامج فولبرايت الذري لدراسة الذرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأذهلت العالم كله، أذهلته ببحوثها التي تربط بين الذرة والاستخدامات السلمية لها، ثم سافرت إلى أمريكا ثانية في برنامج لتبادل الدارسين. أنا متابع جيد لكل بحوثك عن الذرة والطاقة النووية دكتور سميرة، فأنت الآن واحدة من أكبر علماء الذرة في العالم. أشكرك دكتور إيزر، وأشكر لك تنظيمك الجيد لزيارتي هنا في أمريكا، فلقد سعدت جدا بزيارة مدينة أوكريدج. تعرفين أن هذه المدينة هي إحدى المدن السرية الثلاث التي ساهمت في صنع القنبلة الذرية؟ إنها المدينة التي فيها يتم فصل اليورانيوم، وليس مسموحا لأي عالم أو حتى عامل نظافة بدخولها، فمن يدخلها إما معنا أو ماذا دكتور إيزر؟ إن الولايات المتحدة تعرض عليك البقاء هنا للبحث والعلم وإجراء التجارب على الذرة والطاقة النووية، بل وتعرض عليك الجنسية الأمريكية. اسمع دكتور إيزر، أنا مصرية، مصرية صميمة، وسوف أعود إلى بلدي لأقدم لها كل ما تعلمته ولنقل كل ما رأيته هنا لعمل مثيله في مصر. وداعا دكتور إيزر. وداعا دكتور سميرة، خسارة، سيكون رحيلك خسارة على الولايات المتحدة، بل على البشرية كلها. في أغسطس سنة 52 كانت راكبة العربية مع زميل أو مرشد هندي، وكانت طالعة من بيتها لمعهد العلوم النووية في جامعة كاليفورنيا. في وسط الطريق بين البيت والمعهد كان في تل، كان في عربية بتطاردهم، والسائق أو المرافق لها بيحاول إنه ياخد جنبها علشان يفتح لها الطريق، لحد ما ضغط عليه قوي بحيث إنها العربية سقطت من الهوية نفسها. دكتورة إيمان عامر، أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة. ولقيت الدكتورة سميرة موسى مصرعها في حادث يكتنفه الغموض إلى الآن رغم وضوح مدبريه. وبعد أيام عادت جثتها إلى مصر داخل تابوت بلاتيني ضخم، وعندما فتحه شقيقها ماهر في المطار وجد جثمانها وكأنها لم تمت، دون خدوش أو كسور، وكأنها أميرة فرعونية شابة. فلقد أرسلت من أمريكا محنطة وبكامل ملابسها، فستان أسود ومنديل حريري في يدها، وطليت أظافرها بالطلاء وكأنها عروس ليلة عرسها. تمنيت أن أكون ملكة للجمال، يزينها التي تاج من نور، وأحكم على عرش القلوب، وأتيه في مملكة الجمال والوقار، وأسمو إلى سماء الكمال. ثم تمنيت وتمنيت، وما أغنتني الأماني شيئا. نهايات غامضة. سميرة موسى جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات: محمد عبد الحليم، محمد خليل، حسين إبراهيم، أماني البحتيتي، همام عبد المطلب، عبد المنعم سعد، نادية الشناوي، محمود عامر، وسوسن ربيع. الهندسة الصوتية: سيد زكريا. الإعداد والصياغة الدرامية: أحمد القصبي. المخرج: هشام محب.